احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان احيانا يكرر يعني ايات معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما من كثرة تكرارها قد يتعود عليها، وربما يعني ينقسم المسلمون الى قسمين. قسم كلما ردد ورتل ايات كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته او في المصحف ربما يزداد تدبره وتتكشف له معاني لم تكن من قبل، فان من معجزات القرآن انه لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصير خلقا مع كثرة التردات. فانت تقرأ او تتلو السورة التي فيها قصة معينة تكررها 100 مرة ومئتي مرة ومئتين مرة وثلثمائة مرة والف مرة، ولكن في كل مرة يتكشف لك معنى جديد من معاني كلمات كتاب الله سبحانه وتعالى. ونوع اخر مع كثرة الترداد وكثرة التلاوة ربما يتلو بلسانه ولا يتدبر بقلبه وعقله، فربما يتعود على نطق ايات معينة من كتاب الله سبحانه وتعالى تأخذ صورة التعود. ونحن اليوم نريد ان نعيش في برنامج القرآن والانسان مع ما نكرره كل يوم 17 مرة على الاقل من كتاب الله عز وجل، الا وهي ام الكتاب فاتحة الكتاب. الانسان وهو يتعايش متدبرا مع كتاب الله عز وجل يجد انه معجز في الفاظه، معجز في بلاغته وبيانه، معجز في تركيبه اللغوي، معجز في اياته التشريعيه، معجز في النواحي العلميه بشتى انواعها، فهو معجز على كل منحى من المناحي. لكن نريد ان نتلمس ونحن في هذه الدقائق معكم ان شاء الله رب العالمين بعضا من انوار ويعني الفاظ هذه السورة العظيمة التي نقراها كل يوم في صلواتنا على الاقل 17 مرة، وهي سورة الحمد او الشافية او الكافية او ام الكتاب الى اخر ما سماها العلماء. تبدأ السورة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وقد يتدبر انسان ويقول هل هناك فرق بين الحمد والمدح والشكر؟ نقول نعم، هناك فرق كبير. الحمد لا يكون الا لعاقل حي، انت لا تحمد الا عاقلا حيا، هاتان الصفتان هما اللتان يحمد صاحبهما. الحمد لله لابد ان يكون عاقلا حيا، اما المدح قد يكون للجماد، انت تمدح جوهرة جميلة، تمدح شاشة تلفزيون جميلة، تمدح قلما جميلا، تمدح ساعة جميلة، قد يكون يمدح اعزكم الله يمدح حيوان من الحيوانات، يمدح حصان بشكله الجميل، تمدح ناقة من النوق. اذا الفرق بين الحمد والمدح ان المدح قد يكون للجماد ويكون ايضا للانسان. اما قضية يعني سبحان الله المدح تكون قبل الاحسان من الممدوح وبعد الاحسان، فانت يعني تمدح فلانا سواء احسن اليك ام لم يحسن، اما الحمد فلا يكون الا بعد احسان المحمود الذي تحمده اليك. كيف؟ الله عز وجل من على البشرية كلها مؤمنهم وكافرهم بنعمتين كبيرتين، نعمة الايجاد ونعمة الامداد. نعمة الايجاد اوجد البشرية من عدم، يعني كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. اذا قضية ان الله سبحانه وتعالى العبد يعني ينعم الله عليه سواء كان هذا العبد مؤمن ام غير مؤمن، يوجده من عدم ثم يمده بانواع او باسباب الحياة التي يستطيع ان يعيش فيها، بان اوجد له ارضا مبسوطة وجبالا وبحارا وانهارا، هواء جوي جسد معين له تركيبة معينة في إعجاز معين. إذا هذا للمؤمن وهذا ويمده بمثلا الدم كرات الدم البيضاء كرات الدم الحمراء إلى آخره إلى ما تعلمون أفضل مني بكثير. فإذا نعمة الإيجاد نعمة الإمداد هذه يستوي فيها أو يعطاها المؤمن والكافر. المؤمن يختص بنعمة ثالثة عندما يحمد الله يحمده كما يحمد غيره على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ويختص المؤمن بنعمة الهدى والرشاد. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب تحت عنوان يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه. كم أنا عند الله يا بصري أنا عند الله أساوي إيه؟ قال له كم الله عندك؟ الدين عندك كم يساوي؟ الغيب عندك كم يساوي؟ مقام الله سبحانه وتعالى كم يساوي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. اذا قضية ان المدح يكون قبل النعمة قبل يعني الاحسان وبعد الاحسان. اما الحمد لا يكون الا بعد الاحسان. فانت تحمد الله على نعمة الايجاد ونعمة الامداد ونعمة الهدى والرشاد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب المدح. قال احثوا في وجه المداحين التراب. لكن كان يحب الحمد. يقول من لم يحمد الناس لم يحمد الله. من لم يحمد الناس لم يحمد الله. سبحان الله. ولذلك القرآن لما نزل بلسان عربي مبين فهمه الصحابة لأنهم كانوا أصحاب لغة. لما نزلت براءة أمنا عائشة من فوق سبع سماوات وسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيت أبي بكر في قضية حديث الإفك قالت أم رومان لابنتها قومي فاحمدي رسول الله. نحن لا نتحدث في عصرنا هذا عن قضية الحمد. نحن نخلط ما بين الحمد والشكر. سبحان الله. نحن يعني سبحان الله نخلط بين الحمد والشكر. الشكر يختص بالإنعام الذي وصل إليك أنت. الشكر يختص بالنعمة أو بالإحسان الذي وصل إليك أنت. أما كلمة الحمد فهي عامة. أنت تحمد الله على هداية الناس على نعمة الإسلام على نعمة الهواء على نعمة فضل الله علينا نعمة الهداية الذي هدانا إليه نعمة الولد المطيع نعمة الزوجة الصالحة نعمة المسكن نعمة الأمن نعمة الأمان نعمة الصحة نعمة المال. كل هذا تحمد رب العباد سبحانه وتعالى. أما الشكر يخص بالإنعام اللي هو وصل إليك أنت يعني محصور. لكن الحمد يكون بفضل الله سبحانه وتعالى إنما لهذه النعم الثلاث بعد إيجاد هذا الإحسان. نعمة الإيجاد نعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. الحمد لله بدأت بها سور خمسة. أول سورة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين سوف نأتي لهذه القضية. ثم تدخل على سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فنحن نحمد رب العباد الذي نزل القرآن والفرقان والكتاب على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدينا سواء السبيل. فما نحن لولا القرآن بدون منهج بدون دستور لا نسوي شيء. سبحان الله. هذه سورة الكهف. عندنا كمان سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. هنا تحمد الله سبحانه وتعالى ان ما في السماوات والارض هي ملك لله ليست ملكا لاحد. لان انت لما ترى انسان يملك المليارات تظن انه يملك شيئا كبيرا لكن لا. هو وماله انما مملوك لملكه وهو مستخلف فيما اعطاه الله سبحانه وتعالى. وان لم يحسن استخدام هذا المال الذي قال له ربه انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال مال الله والفقراء عيال الله والأغنياء وكلاء الله في ماله. فإن بخل وكلاء الله على عيال الله أخذ الله ماله. يعني ورد في الأثر يعني سبحان الله أن المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء وعيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. لكن قارون ظن أن المال له. قال إنما أتيته على علم عندي. هذا العلم إنما أتيته بعقلي. وإنما هذا المال الذي اكتسبته هذا الفكري وبدراساتي وبإجازاتي العلمية وإلى آخره. فخسفنا به وبداره الأرض والعياذ بالله. سبحان تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سورة الفاتحة سورة الكهف سورة سبأ سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض مبدع السماوات والأرض منشئ السماوات والأرض وتبدأهم سورة الفاتحة. فكل حمد سبحان الله في هذه السور إنما يخص حالة معينة، والإنسان يتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. طب القرآن لم يقل أحمد الله رب العالمين، هذا حمد، أو حمدا لله رب العالمين، أو إن الحمد لله رب العالمين. لا، قضية إن الحمد لله كأنها تحتاج إلى تأكيد. لا، والحمد أمر فطري يجب أن يخرج من فطرة الإنسان أن يحمد. لماذا؟ لأن الله أعطانا عندما طلبنا، وأعطانا دون أن نطلب. يعني أعطانا الإسلام عندما ولدنا في بلاد إسلامية من أم مسلم وأب مسلم دون أن نسأله. قال الشافعي: يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فأعطني الجنة وأنا أسألك. إذا كنت يا رب أنت حنان منان، يعني تعطي النوال من غير سؤال، وتعطي الطلب من غير أن نطلب، وتعطي النعمة من غير أن نستجدي، سبحان الله. فإذا كنت قد أنعمت علينا بنعمة الإسلام ونحن ما طلبنا الإسلام، كنا أميين صغار لا ندرك شيئا، ورزقنا مجتمعا مسلما نسمع فيه الأذان 5 مرات. ولذلك سبحان الله يتوق أبناؤنا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية عندما تطأ أقدامهم أرض الإسلام، أول ما يسمع أذان يبكي وتدمع عيناه ويرتجف قلبه، كأنما هذا الأذان يذكره بلالا رضي الله عنه، ويذكره بشعيرة كبيرة من شعائر الله. المؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وعلى كثيب من مسك أسود، حتى يعني يفصل الله بين العباد يوم القيامة. إذن سبحان ما سمع المؤذن إنس ولا جن ولا طير ولا إلا واستغفر له، سبحان الله. إذن فلما تسمع الأذان قل الله، هذه نعمة، نعمة كانت مفقودة مع تواجد هذا الإنسان في بلد غير مسلم ليس فيه مسجد، فأنت تحمد الله على كل هذه النعم. الحمد لأن كلمة إن يعني أنت تؤكد، لا الأمر لا يحتاج لتأكيد، الأمر فطرة. طيب ليه السورة لم تقل أحمد الله رب العالمين؟ أحمد فعل، أو نحمد الله رب العالمين، هذه فعل، والفعل يختص بزمن معين. أما الحمد لله أهل اللغة يقولوا عليها إيه؟ يقولون إنها جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبوت، لا تختص بزمن إيه؟ معين. يقول أحمد الله رب العالمين، طب أحمد اليوم وغدا، أو حمدت الله رب العالمين، طب يعني حمدته بالأمس واليوم، سبحان الله. لا، الحمد لله إنما هي جملة اسمية تدل على إيه؟ الثبوت والرسوخ والاستمرار. فلذلك ما ذكرت الآية إن الحمد لله، أو حمدا لله، أو أحمد الله. ولذلك الله عز وجل محمود قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين. ليه؟ لأن تخيل أنت 6 مليار لو اجتمع على أتقى قلب واحد فينا، ماذا ذلك في ملك الله شيء؟ لا يزيد في ملك الله شيء. ولو اجتمعوا 6 مليارات اللي يعيشوا على أرض البسيطة في هذا القرن وفي عام 2008 ميلادية 1429 هجرية، لو اجتمعوا على أفسق وأفجر قلب موجود في البشرية، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، سبحان الله، وفيه سبحان. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، سبحان الله. إذن ذكر الحمد بإيه؟ بالجملة الاسمية، الحمد لله رب العالمين. طيب تعال إلى الرب. الرب سبحانه وتعالى هو تخص الربوبية، اللي هي رحمة الله وفضل الله وكرم الله وجود الله ومن الله علينا، سبحان الله. لأن الرب هو الذي يربينا، الرب هو الذي يربينا. وذلك أنت تجد أحيانا يتيم، لا أب، وربما يتيم الأب والأم، وسبحان الله يخرج كده تجد ايه؟ متفوق، وتجد نابه، وتجد. طب يقول الله من الذي رعاه؟ الله الذي رباه، الله الذي رباه. تعالى الى اعظم يتيم في التاريخ، مات ابوه وهو في بطن امه صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما ولد عند 6 سنوات ماتت امه ودفنت، سبحان الله. وبعدين تولاه جده عبد المطلب 8 سنوات، سبحان الله. يبقى لا اب ولا ام ولا جد، كفله عمه كان كثير العيال ابو طالب. فبدا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في على قراريط في مكه، يرعى الابل ويرعى الغنم، سبحان الله. كان ياتي بما يكسبه ليعطيه العمل ليساعده على كفره عياله. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم وعنده 13 عام اذا جلس مع ابناء عمه ابي طالب شبعوا جميعا، واذا كان غير موجود سبحان الله العظيم كان لا اله الا الله لا يشبعون. فكان ابو طالب يقول انتظروا حتى ياتي ابن عمكم محمد. سبحان الله الانسان لما يجي وهو كريم صلى الله عليه وسلم. تقول حليمه عندما كان يرضع واخوه من الرضاعه عبد الله سبحان الله كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرضع من ثدي واحد وكانت تضع حليمة على ثديها الآخر فلا يرضع فاكتشفت أنه يريد أن يترك لأخيه بقية الثدي اللبن الذي في الثدي الثاني من صغره كريم ما أصبح أكرمنا الله به شو من صغره الله أصبح الله أكبر يعني هذا هو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ما قدره حق قدره إلا ربه صلى الله عليه وسلم والله يعني نحن ما قدرنا قدر رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن الذين نؤذيه أكثر من هؤلاء الذين يؤذونه نحن كمسلمين عندما لا نطبق سنته ولا نسير وفق منهجه فهذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رأيت متبرجة في الطريق من المسلمات أقول سبحانك يا رب العباد ألا تؤذي هذه رسول الله عندما أجد ظالما يظلم زوجته وأبناءه وجيرانه أو زوجة تظلم من تعود سبحان الله أو من تحت يدي أو زوجها أو إلى آخر أقول سبحان الله أليست هذه تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة آذت هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ماذا صنع بها دخلت النار فما بالكم هذا إذاء هرة فما بالنا بمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها لا تعرض النصوص القرآنية والنصوص النبوية على العقل حتى يقول إنها صحيحة أو غير صحيحة لكنها توافق العقل السليم الذي لا هوى عنده الحمد لله رب العالمين معنى كلمة رب معناها أنه المالك ده في اللغة وأنه السيد سبحان الله وأنه المربي وأنه القيم وأنه المنعم فهو سبحانه وتعالى أنتم ونحن وجميع البشر ملك له ولذلك لما تنزل قضية أو مصيبة أو ابتلاء على المؤمن يقول من الذي ابتلاني بهذه المصيبة المصيبة جت من إيه إن الله هو الذي ابتلاني من الذي ابتلاني الله وهو إيه وهو الرب سبحانه طيب الرب يربينا على مائدة كرمه زي ما الولد عندك 5 سنوات ويقتضي عملية جراحية ويخاف من غرفة العمليات ويخاف من الأطباء وضعين كمامات وغرفة العمليات والآلات وبعدين يعني كلما يعني فكر في أن أباه والذي كان سبب في إدخاله هذه العملية الولد لضيق فكره يقول يا أبتي أين الرحمة أين الرحمة كيف أنت أب كيف أنت عطوف علي كيف أنت حنون علي ولكن الولد لصغر وضيق أفقه وقلة تفكيره يظن أن أباه يريد أن يضره ولله المثل الأعلى الله يبتلينا بالإيه يبتلينا بالنعم وينعم علينا بالبلوى قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم فييجي سبحان الله العظيم العملية الجراحية بعد ما تنتهي الولد يعافى ويشافى وينمو سبحان الله ولو ظل هذا العضو اللي كان عمله في عملية هكذا مريضا كان ربما قضي عليه فيحمد عندئذ أباه ولله المثل الأعلى أنت تدخل في المصيبة تدخل في البلية تقول من الذي ابتلاني الله سبحانه وتعالى هو إيه هو الرب وهو يربيني وطالما أنه هو الذي فأنا بعينه يعني بعينه يعني أنت لما تنزل عليك مصيبة أو ابتلاء اسأل نفسك سؤال هذه المصيبة التي نزلت علي وهذا الاختبار الذي اختبرني الله به بعين الله أم بعيدا عن عين الله هذا سؤال أول إجابة إنما هي بعين الله الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء طيب الله عز وجل يعلم أن هذا العبد لا يصلحه إلا المرض فيبتلي بمرض يجعل بعد ما كان دعاء العبد باردا أصبح ساخنا وبعد ما كانت صلاة العبد غير خاشعة أصبح خاشعا ولما العبد يبتلى بالفقر في يدعو الله يا رب اغنني يا رب اعطني يا رب ارزقني يا رب سبحان الله لماذا لانه لو اعطاه المال واعطاه الصحه واعطاه سبحان الله العلم واعطاه المكان الاجتماعيه طيب سبحان الله طب فرعون ماذا صنع به اعطي من كل شيء ملك وطغيان ومال ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت ما اريكم الا ما ارى فين اللي وصل به قال انا ربكم الاعلى يا سطار يا رب ألطف يا رطيب ليه لان العبد يعني سبحان الله أن رآه استغنى. أن رآه استغنى يعني إيه؟ يعني كلا إن العبد إن الإنسان إيه لا يطغى، يدخل في مرحلة إيه الطغيان. ليه؟ أن رآه استغنى. استغنى بماذا؟ استغنى سبحان الله العظيم بمكانته الاجتماعية، بما عنده من مال، بما عنده من رئاسة، بما عنده من وزارة، بما عنده من كذا من كذا. لكن العبد كلما العبد الصالح كلما رزق إنما يرى نعمة الله سبحانه. كان الحسن البصري يقول أنا أدعو الله وأرى يد الله تكتب لي الإجابة. هذا إنسان يعرف معنى الحمد لله رب العالمين. ولماذا قال رب العالمين؟ هذا هو السؤال الذي نجيب عليه، ولكن بعد هذا الفاصل لنواصل إن شاء الله رب العالمين مع أم الكتاب حتى نتدبر ونحن نتلوها في كل ركعة من ركعات الفرض وركعات النفل حتى نتعايش مع معانيها. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. أهلا بكم، كونوا معي بعد الفاصل. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتعايش مع أم الكتاب الفاتحة التي نرددها كل يوم عدة مرات ويجب أن نتدبر في معانيها. الحمد لله رب العالمين، وقلنا إنها جملة اسمية تستغرق الزمان كله، تستغرق من الأزل إلى الأبد. سبحان الله، له الحمد في الأولى والآخرة، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، حتى في إيه؟ في سبحان في الجنة. وبعدين وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. سبحان الله، فكل هذا يعني معنى أو يعني استغراق في قضية الحمد. الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، لأن كل عالم مختص بعالمه. كيف؟ والعالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم البحار، عالم الفضاء، عالم كذا، كل هذه يجمعها عوالم أو عالمين. سبحان الله، العالمين، كل ما سوى الله عالم. فالله عز وجل رب العالمين، رب الإنس والجن والطير والبحار والأنهار، لأنه خالقها سبحانه وتعالى. فأنت تتدبر أنت إيه في الكون، ماذا تساوي بهذا الكون الضخم الذي يحيط بك من جنباته، وأنت عبارة عن ذرة بسيطة في الكون. ماذا تصنع إن لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ تصير هملا في الحياة. لكن المؤمن الصادق ده واحد سبحان الله يوقن بفضل الله، يوقن بكرم الله، يوقن بقدرة الله، فيحمد الله ويقول الحمد لله رب العالمين. رب العالمين سبحانه، ليس رب المسلمين فقط، ولا رب الإنسان فقط، ولا رب الأرض فقط، ولا رب السماء أبدا، رب العالمين كله. وبعدين تكرر مرة أخرى بعدما بدأت بالبسملة والحمد، تقول الرحمن الرحيم. الرحمن قال العلماء على وزن فعلان، زي مثلا إيه يقولوا غضبان يعني ملئ غضبا، عطشان يعني ملئ عطشا. سبحان الله، تدل على ايه؟ تدل على ان الشيء امتلئ. فرحمن اي يعني كله رحمة، رحمة سبحان الله العظيم، رحمن. فخلق الله الرحمة 100 جزء، حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وانزل الى ارضنا جزءا يتراحم بها الخلائق، حتى ان الدابة لترفع حافرها خشية ان تطأ وليدها فتؤلمه. فانظر الى فضل الله سبحان الله. الرحمة، أبو نواس لما مات قيل لأحد الصالحين تعالى لتصلي عليه. أبو نواس كان رجل الصعلوك، يعني يقول البديه من الكلام والبديه من الشعر، مشكلة كبيرة عنده. فلما مات أبى الرجل الصالح أن يصلي عليه، فجلسوا يغسلوا من يغسلوا أبو نواس، فوجدوا في جيبه رقعة زي ورقة مكتوبة، ما كانش في يعني ورقة مكتوبة أو رقعة مكتوبة. فقالت زوجته هذا آخر ما كتب، وضعها في جيبه ثم فاضت روحه. فتحوها وقرأوها أمام الجار العالم هذا. يقول أبو نواس في آخر ما كتب: يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. سبحان الله. فقال الرجل الصالح: هيا لنصلي على أبي نواس. يعني سبحان الله، حسن الخاتمة يقتضي الإنسان إذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له في أواخر أيامه ملكا فهداه وأرشده وقومه فيموت على خير حال. يقول الناس رحم الله فلانا، لقد مات على خير حال. والناس تبعث على ما ماتت عليه. اللي سجد ومات وهو ساجد يبعث بين يدي العرش بين يدي الله تحت العرش ساجدا يوم القيامة. اللي مات وهو محرم يبعث ملبيا محرما يوم القيامة. اللي مات وهو يرقص ويغني ونسأل الله السلامة. يا سبحان الله، نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. فإذا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن أوسع وأشمل من الرحيم، ولذلك نقول يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. ليه؟ لماذا؟ لأن رحمن الدنيا يرحم المؤمن والكافر، يرحم المؤمن والكافر، والرحيم الآخرة لا يرحم إلا من قال سبحان الله رضي بالله ربا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كتابا وصدق المرسلين. إذن قضية سبحان الله الرحمن يعني سبحان أشمل وأعم، لا إله إلا الله. الرحيم يعني يخص بها إيه؟ العباد الإيه؟ المؤمنين في الآخرة. ولذلك أضرب مثال بسيط. فرضنا جدلا أن ولد دخل على أبيه وقال له في لحظة غضب وعقوق: أنت لست أبا لي وأنا لا أعرفك. أول شيء يعمل الأب يعمل إيه؟ يطرده من بيته، يمنع عنه رفده وعطاءه. ولله المثل الأعلى، كم مليار على سطح الكرة الأرضية يقولون لله لست ربا ونحن نعبد والعياذ بالله سواك، ورغم ذلك يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويعطيهم ويديهم الأكسجين ويديهم الصحة ويديهم سبحان الله الخضرة ويعطيهم كل هذا الكرم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا بؤس من ليس له رب، يا كرب من ليس له رب. ولذلك قال علماؤنا مخاطبين رب العباد: لا كرب وأنت رب. مش ممكن يكون عندك كرب وأنت لك رب. إذا كان الطفل والولد والبنت له أب يحتمي فيه عند الأزمات وفي غير الأزمات، فما بالك بمن له رب يوحده ويقدسه ويمجده ويعبده ولا يعبد سواه. هذا إنسان أكبر غني في العالم هو الذي يفتقر إلى الله، وأسوأ فقير في العالم حتى وإن كان ملياردير هو الذي يستغني عن الله والعياذ بالله. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله عز وجل لم يقل لماذا كلمة مالك، وطبعا قراءة مالك وملك يوم الدين، رواية ورش مالك يوم الدين، لكن مالك قد تكون أشمل وعام. مالك يوم الدين سبحان الله لم يقل مالك يوم القيامة، لا، ولا مالك يوم الحشر، لا. الدين لأنه أمر شامل للكل. الدين يخص إيه؟ يخص الحساب والجزاء والطاعة والخضوع والذل لله. فكانت قضية سبحان الله العظيم يعني قضية مالك يوم الدين لأنها مناسبة لكلمة رب العالمين سبحان الله، لأنها تناسب رب العالمين لا إله إلا الله. فالعبد سبحان الله العظيم، أن العبد سبحان الله عندما يقرأ الفاتحة وتدبر هكذا ينتقل بعد هذا التمجيد ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، مع أنه يصلي منفردا ممكن يقول إياك أعبد إياك أستعين، لا، إياك نعبد. لماذا؟ لقيمة الجماعات في الإسلام، قيمة الجماعة. المسلمون كلهم إيه؟ يد واحدة، يعني سبحان الله صف واحد، قلب واحد، على الأقل إيه؟ يصلون إلى قبلة واحدة، يقرؤون مصحفا واحدا، يعبدون ربا واحدا، يتبعون نبيا سبحان الله ختم الله به الرسالات: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إياك نعبد يعني إيه؟ يعني يا رب لا تصح العبادة إلا لك. وممكن يقول إيه؟ نعبد إياك، لا، إياك هذه تفيد الإيه؟ باختصاص شوي. أنا يا رب لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك سبحان الله. ولذلك إيه؟ طب واحد يسأل سؤال يقول الله، طب وعلى إيه؟ طب ما كان يقول إياك نعبد ونستعين، يا مع بعض لازم إياك نعبد وإياك نستعين، طب إياك نعبد ونستعين. يقول لك أحسن يظن الظان أنه هو يعبد الله فقط ولا يستعين به، حاططها في الإضافة أو العطف، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. ممكن يعبد ولا يطلب استعانة، لكن لا، إياك نعبد وإياك نستعين. أطلق الإيه؟ أطلق الاستعانة هكذا ولم يقل أستعين بكذا، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. ممكن أحد يقول إيه؟ طب لو سألت واحد يقول أنت تستعين بالله في إيه؟ واحد يفكر يقول آه، والله انا خائف اريد ان اكون امنا، واحد تاني يقول انا مريض اريد ان اكون ايه صحيح البدن، وثالث يقول والله انا فقير اريد ان اكون غني. لكن ايه، اياك نعبد واياك نستعين. نستعين بايه يا رب؟ نستعين بكل شيء، لاننا لا نملك شيئا، لا نملك من امر امورنا ابدا. والله سبحان الله، ده احنا اضعف من الضعف. تميتنا شرقة، تقلقنا بقة، تمتننا عرقة. يعني الانسان شوية مية بسيطة، جرعة ماء تدخل في القصبة الهوائية دون ان ادري، شرقة، اتكر على الله يقول لك فلان شرق بالماء ومات، لا اله الا الله. فالانسان ضعيف، جبروت وتاع ميكروب ولا فيروس انفلونزا بسيط، ينام في السرير وسبحان الله عظامه لا ورجلاه لا تحمله، لا سبحان الله وايده لا تمتد، وطعم الماء مر ولا رغبة له في النوم ولا رغبة له في الاكل، مش هذا فيروس بسيط سبحان الله. يقول يا الله شو انا كنت ماشي ازاي على رجلي، ما لا استطيع، شو انا كنت امد يدي، كنت اخدم نفسي، كنت اذهب الى العمل كل يوم سبحان الله. فكم من انسان يصبح في نعمة مغبونا فيها، لانه ما قدر النعمة التي يجب ايه ان يقدمها او ان يقدم شكرها لله. قيد النعم بقيد الشكر، فان النعم كالدواب ان لم تقيد بقيد الشكر تفلتت تضيع سبحان الله. يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم الا وفرت منهم وقلما تعود اليهم مرة اخرى. لك فيه ناس افراد كالامم، في امم ترفل في رخاء وترفل في عز وترفل في ثراء ولم تتخ رب العباد سبحانه، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع، الجوع والخوف، جاعت وخافت ولم تأمن. لماذا؟ لأن قطعت والعياذ بالله صلتها بالله رب العالمين. نسأل الله أن يوصلنا به دائما. ولذلك المسلم الصادق هو الذي يتدبر وهو الذي إيه يتأمل. ولذلك إيه الله سبحانه وتعالى إذا أنت استعنت بالله، إذا أنت استعنت بالله وألجأت ظهرك لله، وبعدين دايما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين بعد ما تعبد وتستعين رب اهدنا الصراط المستقيم، الصراط اللي مضروب على على على جهنم الله يعذنا وإياكم منها ويدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا أسرع على الصراط يوم القيامة. منكم من يضيء له ايمانه على ضوء على قدر ابهامه على الصراط، يعني لانه ايه، لانه ضحض مزله. يعني ايه ضحض مزله؟ انه هو عباره عن يعني زي حد السيف، زي حد السكين سبحان الله، مضروب فوق جهنم، جهنم تحته مش حمراء، لا تظن، لا ده هي سوداء كالليل البهيم. فلا يسير الانسان الا وفق النور الذي اعطي له على قدر ايمانه في الدنيا، فيمشي على قدر ايه ايمانه، ايمانه بسيط على قدر ابهامه. وبعدين واحد يضيء له كالمحاق او الهلال، واحد يضيء له كالبدر ليله التمام، فيه من يضيء له سبحان الله العظيم كضوء الشمس، ومنهم من تناديه النار يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد سبحان الله العظيم يسال الله في كل ركعه وفي كل فاتحه، في كل يعني ما قرا سوره الفاتحه، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اياك نعبد دي ايه؟ دي الالوهية. اياك نستعين دي الربوبية. ولذلك الفاتحة متضمنة ايه؟ كل الدين سبحان الله، لا اله الا الله، فمتضمنة هذه ومتضمنة تلك. اياك نعبد ادي ايه؟ ادي الوهية. اياك نستعين هذه ربوبية. طيب واحد مصاب بايه؟ بالرياء، واحد عايز يعمل منظر كده على فورا اياك نعبد، يبقى ما فيهاش رياء، انا اعبدك انت يا رب فقط، لا انظر الى ايه ان الناس ينظرون الي. او طب واحد مصاب بالكبر والعجب على طول علاجه ايه؟ اياك نستعين. شوف انظر الى الفاتحه شفاء لامراض القلوب لانها الشافيه. كيف انا واحد عايز الناس تشوف، عايز الناس تراه، عايز الناس تحمده بما لم يفعل، فيعمل ايه فورا على طول؟ يذهب الى اياك نعبد. واحد عنده كبر، عنده عجب، شاف في نفسه شيء سبحان الله غير الناس، فورا يذهب الى ايه؟ الى اياك نستعين. وبعدين اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم اللي هو ايه؟ الصراط اللي هو اقصر طريق موصل بين نقطتين، هو ايه؟ هو الخط المستقيم فورا. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله العظيم. صراط الذين انعمت عليهم. طب واحد يقول الله، طب ليه ربنا لم يقل او القران لم ياتي صراط الذين تنعم عليهم؟ لا، صراط الذين أنعمت اللي سبقت لهم من الله الحسنى، لأن أول صراط الذين تنعم عليهم حذفت المرسلين وأتباع المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأغفل كل الإيه الصالحين وإيه وأنت تثبت نعمة الله عليهم وتنضم إليهم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا من لم يحمد الله فهو مغضوب عليه وضال، والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لأنه إذا حمد خرج من هذه الإيه فهو ضال، ومن لم يقر بأن الله هو رب العالمين فهو أيضا مغضوب عليه وضال والعياذ بالله رب العالمين. إذا تضمنت الفاتحة على الدين كله بركنيه، ركن الإيمان وركن العمل الصالح. واحد يؤمن غيب أؤمن بالله أنه واحد لا شريك له ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله والقرآن كتاب وإلى آخر، هذا إيمان. إذا لم يصلي ويصوم ويزكي ويأمر بالمعروف عن المنكر ويستقيم على طريق الله ويجتنب ما حرم الله من ربا وسرقة وإلى آخره، يبقى إذا هو حصل خلل في إيه؟ فيما تضمنته فاتحة الكتاب. إذا فاتحة الكتاب أم الكتاب هي تتضمن كل هذه المعاني. فأنت عندما تقرأ في سبحان الله العظيم كتاب الله تتدبر كل هذه المعاني الجميلة التي هي في كتاب الله. طبعا هذه عناوين سريعة أفتح لكم بها مجال التدبر، وأنتم أهل تدبر وأهل فكر. ليه؟ لأن مثلا يعني تفتح المصحف كده يقول إيه مثلا يعني، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قول الله تجارة أو لهوا أمرين انفضوا إليها، إلى إيه؟ إلى التجارة. طب وفين الله؟ ليه ما قالش انفضوا إليهما؟ لا، هو لأن اللي خلاهم ينفضوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التجارة. وبعدين بعدها فورا يقول ايه ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يقول الله الاول قدم التجارة، واذا رأوا تجارة او لهوا جي في بعدها رطول ايه قل ايه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طب ليه قدم الله؟ قال لك لان مش كل الناس منشغلين بموضوع التجارة. يعني انا واحد زي حالاتي كده غير من يعني ما تشغلني التجارة، لا بيع ولا شراء مش مهمتي، لكن قد يشغلني ويشغل امثالي ويشغل الناس قضية الله، لان الله ده مسألة ايه عامة. فانظر الى الكلام سبحان الله العظيم، يعني كل الناس قد تشتغل بالله لكن مش كل الناس تشتغل بالتجارة، لكن الآية نزلت في الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم انشغلوا بتجارتهم او القافلة التي جاءت. وكان لما القافلة تيجي تسبق بطبل وزمر وتصفيق واعملوا لها ايه زي مهرجان سبحان، فالناس ايه تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي معه في المسجد الا 13 رجلا. هذه يعني عناوين سريعه من بعض من بلاغه كتاب الله سبحانه وتعالى. والله يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يبارك فيكم وان يجعلنا من المتدبرين للقران وان يجعلنا واياكم من اهل القران وخاصته وان يرزقنا هذا النور وان يختم لنا ولكم بالصالحات وان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى وان يرزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات. ويعني الحمد لله رب العالمين. لعلني قلت يعني قلت علامات كثيره يعني سريعه في سورة الفاتحة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.